الكاهنين تخففه هو يعيما. ابو جهل يقول لمسعود وهو على قبره، مسعود على قبر ابي جهل: الست هو يعينا بمكه؟ تخفيف يوسف عند الجاهليه. لكن هذا قال نعم انا ربيع الغنم، واليوم تقتل بيد ربيع الغنم. وجاء الاسلام وقال النبي في بعض الايام: اتعجبون من قصه ساقين مسعود؟ اوالذي نفسي بيده لهما في الميزان اكبر من دمهما. ما قصدت تلك الكلمات، وما قصده تصكيف الجاهليه. رفع الله قدره واعزه ورفع ذكره يذكر في التربي، وهو في قلوب الامه محبه وبلالا وتقديرا رضي الله عنه وارضاه. بلال حبشي الان ارتبط عندك بالاذان، وارتبط عندك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتبط عندك بالصبر، وارتبط عندك بالجهاد. يقول الصحابه: اما بلال فهو رجل هان نفسه عليه في ذات الله، ما قال كلمه الكفر، وهو تحت الاغراء تحت الصخور وفي رمضاء مكه احد احد، ويقول لو اعلم كلمه اطيب له منها لقلتها له. هذا بلال الذي صنفته الجاهليه عرف لا قيمه له عند الله تعالى، والرسل الاوتار عند الله، والمنازل عند الله تنال بطاعته، فيك اكرمكم عند الله القاسم. لقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشرك نسيب ابا لهب. ابو لهب يذكر باللعن ويذكر بالسب، فيصلى نارا ذات لهب، وسلمان يذكر بالترقي رضي الله عنه وارضاه، وبلال يذكر بالترقي رضي الله عنه وارضاه. هذه الغزوة من أواخر ما ثبت المفعول، وفي هذا عبرة وعبرة لنا. ثالثا، إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. غلب المسلمون في هذه الغزوة غنيمة ما حصلت قبلها. أجل الغنائم وأعظم الغنائم التي حصلت كثيرة في غزوات المفعول كانت في هذه الغزوة. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. هذه الجملة ذكرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى في الآية عن يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء، قال ابن كثير، أي أو يعني إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. الذي يريد مكة فيظن تظن قبائل الصفات وهوازن انه يريدها وتعيد العزه. يغزو مكه فلا تتراجع هذه القبائل عن قواتها وتصر على غزو مكه، ثم يحمي ربنا عز وجل تقديره قائده مالك. كانوا تحت فكره مالك هذا القائد الشاب عمره 30 سنه، امر القبائل، امر جيشه، امر اتباعه ان يخرجوا معه الجرائم والنساء والاموال والانعام. يعني ماذا قال العام؟ لا يبقي احد منكم ذريه ولا امراه ولا مال ولا شاه ولا بعير، كلها مريح. وشيخ كبير وفارس شهير في فتن العرب عرفته التجارب وعرف الحرب وخاض ثمارها ونتجها من قبيله النواب زهير بن مسلم. زهير بن مسلم هذا زهير كم وفيت وفقد مصره، فلما جاء الى محل الجيش سمع صوت اكبر، قال: ما لي اسمع بكاء الطبيب واموالكم وانعامكم. فذهب الى مالك قال لماذا فعلت هذا؟ قال حتى لا يهرب احد. قال انا عملت السيده عشان تمشي من المال شارك مشي لو جيت معك ولا لك معك ولا معك. فقال هذا الخبيث دفع في الدرجه فجروا خبيث الغبيث عبد العالي. قال هذا الخبيث ان الهائب لا يحدثه شيء. قال يا مالك عمر ساعه الى مسجد الدنيا شرد ما حدث شيء يا مالك الدنيا ان الهائب لا يحدثه شيء وارى ان تؤتى المال والزكاه والصيام حتى اذا قدرنا كانت الناس بقيه ياتون بعدنا ويقاتلون. فقال انت شيء ذهب رايك اما ان اضاح او ان حن على ذبابه سيفي فاموت اذا ما اطيعوني حتى انتهي. وغلب الحماس الاهون الراي الحكيم وانشد ابياتا يتحسوا فيها على ذهاب رايي وضياع رايي. وهذا هذه الحبيه وهذه العسكريه قدرها الله بشراب الدين بدايه عليك لو وجد الصلح في تلك الايام او قنوات ورايت عاجل قائد عام المشركين وقائد عام قوات المستفيد ماشي الحق يقدر ان لا يبقى احد الا وياتي القتل اصرار شديد على القضاء وسمع اخره هذا الذي أخاف ويخيف كان يذكر بالله وصدق لله تعالى في المسلمين كان غنيما للمسلمين. إذا إياك إياك يا عبد الله أن تحاكم ربك بالأخاف أو أن تحاكم ربك بالعدل والعدل لا. الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كثير كثير من حصل هذا القلة إن بارك الله وأعان الله ووفق الله على النصر والسبيل. أقر ذلك وقبل الناس رأي ذلك وكان أمر الله قدرا محصورا. وهنالك تحرك الدين الإسلامي و جاء بقيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الدرس الرابع كان عدد المسلمين السفيرة 11,000 ما حصل أن خرج الناس في هذا العدد بدل 313 أحد هذا الذي مات في 300 والأحزاب كانت تملكون أضعاف أضعاف عدد الضخم. وهم في طريقهم قال بعض المسلمين وهو ينظر الى غبار الجيش وجلبه الجيش يرى اعداد الهائله قال لن تهزم اليوم القيمه. لن تهزم اليوم القيمه. هنا ركن هذا القائد الى هذا العدد والى تلك العدد. ولله الحمد زادت الهمه وسهلت وتعلقت بالامر. فكان الدرس وكانت العبره شديده مؤلمه. وقص الله خبره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم حنين. جاء المسلمون وكان مالك قد أمر أبو

بين الله وبين أحد من الناس. من هؤلاء الذين انحدروا؟ أصحاب رسول الله. إذن لا ينبغي للمسلم أن يقول لا أحد ولا أحد فلا. أين أنا وأين أنت بالنسبة لأعجب استحلت بروح الرسول؟ أين أنا وأين أنت بالنسبة لمناسب جاهد تحت راية وفي جيش قائمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا نختار سنن كونية ثابتة، إن خالفناها أحكام شرعية ثابتة، إن غيرناها كانت النكبة وكانت الكارثة. والدرس كان الأعلى، فنحن في باب أولى. إذا كان بيت أن معاهم رسول الله حصل لهم هذا، إذا نحن في باب أولى. فلا معنى للغرور ولا معنى للغفلة. ورحم الله وقدر رضي الله عنه صاحب رسول الله وفقها الأمة ومربيها شهد فتح قدس. كثيرا فتح هذا، فلما رأى أهل قدس بالأسف يبكي بعضهم لبعض جعل أبو الدرداء يبكي. قيل يا أبو الدرداء قالوا كيف؟ أفي هذا يبكي؟ أبو الدرداء لا يشعر بنصر وعزم أعداد يحرم. قال تأملت حال هؤلاء، لله تلك القلوب المشركة، ولله تلك العقول الغيرة، ولله تلك المصائب التي لا تحجبها شهوة النصر ولذته عن أهل الجهل والعظم. تأملت حال هؤلاء بينما كانوا في عز ورصة، الآن هم في أهل وذل. ما أهول الخلق على الله إنهم عصوه. ما أهول الخلق على الله إنهم عصوه. إن عصى الخلق ربهم هاب عليه. ومن يؤمن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. إذن علينا أن نطيع ربنا وأن لا نغتر بعدد ولا بحال ولا بصفات، بل نفعل ما امر به رب العالمين وننتهي عما نهى عنه رب العالمين. وحينئذ تجد النصرة التي وعدتها ربنا، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وعد الله الذين امنوا بكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. السلف كانوا فقهاء علماء قيس بن سعد بن عباده قائد من قادة المسلمين في جهاد الاعداء وفي بعض الايام المشهوره المشهوده وفي جيشه العباد ومجابوه الدعوه. قال قيس بن سعد أين محمد بن واسع؟ أدعالي عافل ثابت. أين محمد بن واسع؟ محمد نبيه. قيل هو ذاك بطرف الصف. فنظر إليه وقد وضع سيفه واعتمد عليه رافعا خطابته يده به. عالم إلى محمد بن واسع حسيته يدعو على الله. المقبض فقال قيس بن سعد اسمع يا هذه الفكره، قال والله ان هذه الدبابه احب الي من الف سيف شهير وشاب طريف. سيف شهير واضح شاب طريف يعني بدا شاربه في الشباب تراوي بعصوان الشباب. هذه الدبابة من هذا العقل الصالح لما جاء التتار ونفاح الأمة وصل إلى مصر وأراد طقس رحمه الله تعالى في هذا أراد أن يفرض على المسلمين كفاية وأموالا وضرائب فقال له العز بن عبد السلام إمام الناس في ذلك الزمان لا تفعل هذا حتى تأمر الأمراء والقادة أن يخرجوا ما عندهم من ذهب وفضة كل ما عندهم من ذهب وفضة أخرجوه فأخرجوه وكانت الأمة قد انكسرت كسرة عظيمة وتغيرت معالم الدنيا من هول هذا الحدث العظيم وهو الأخير وهو يحكي في التاريخ قصة التتار قال ماذا أقول ترددت زمانا أن أكتب ما حدث هل أكتب معي الإسلام والمسلمين قال ولو قلت أنه ما جمع على المسلمين منذ أن خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا مثل هذه الحادثة ما كنت مباركا حدث عظيم فأمر القادة والقراء الختم خواتيم الذهب وما في السيوف في الذهب وما في المناطق في الذهب وما في الخولات كل ذلك مهم أخرج وبيع ورد في مضاجع قال عليكم أن تردوا كل مرتبة والآن في الناس من كان عنده مرتبة فليأتي فأقبل الناس ورد في مضاجع وتخلص الناس من الآثار فقال له بعد ذلك الآن ننتصر وكان هذا الليل القريب أمام جيش عظيم مصر إلا من التتار كان النصر بإذن الله وكان التركيز بحجة الله لكن الأمة بقيت ما دون مقيمين على المعصية منلبسين بالمخالفة مغاضين لله في أمره لا تستطيع ولو كان العدد كبيرا والعتاد عظيما لا تستطيع فهذا درس من دروس هذه الغزوة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم فيه تابعا ظهرت في هذه الغزوة وفي هذا اليوم شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن كثير يحكي عليه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصف على بغلة كانت هذه الغزوة يقصف على بغلة والبغلة حيوان فظيع مشكلة أتاري هو ما بيركب بغلة يركب الفرس سريع بغلة ولما انكسر الناس جعل النبي يضربها لتتقدم والعباس يأكل بخصالها حتى يأكلها وجعل النبي يقول انا النبي لا تلد انا معقد الفن قال وهو بهذا يعلن عن مكانه ويشهر مكانه وهو المقصود بالذات يقول انا النبي لا تلد هذا انا هنا يعلن عن مكانه ويعلن عن موقفه وهو المقصود والفارق اول مقصود من المشركين منهم رسول الله قال كثير وفي هذا من الشجاعه ما لا يصدق شجاعه مطلقه ولذلك القاده لا بد لهم من هذه الشجاعه لحد الرايه لايصال الحق لا بد من بذل المهن لا بد من بذل النفوس ولذلك كان في سفر الإمام أحمد رحمه الله وسئل إذا كان المسلمون في جهاد عدوهم ووجد الناس من الناس بالقيادة فاتح شجاع وتقي جبان فمن هو يدور عند أهلين ذكر الشيخ خالد بن وحش شجاع جدا لكنه فاتح بصره يوما ولا تكتب مجلس الافعال. ده كلام أن هذا المعنى العام، شيوخ يذهبون إلى تحدي ولا حدود، وأطفال في حجر أمهاتهم يموتون. الموت أصلا في الأطفال فقط يعني لمات الشيخ ولمات الشيخ. وكذلك عجل خالد رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال: لقد شهدت سهاء في أسوأ، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو ضعفة روح أو وقعة لكم، وها أنا أموت على الفراش كما يموت العير فلا أنام أعدل. يعني يقول الجمال لو أصل الموت يكتل لا بد أن تقول الله عندما تصل 100 ضعفة